رزق الله مضمون وسلطان الله جل وعلا يبسط في دنيا الله على جميع خلقه والانسان مليء بالعيوب فعلا ان يرى عيبه قبل ان ينظر في عيب غيره وبين جنبيك عدو لا يقطع عن محاربتك فلماذا تنام عن محاربته وعن عدايته والبليع يامل نصر الله ويتهاون في حق الله جل وعلا يرتكن الى رحمه الله ورحمه الله جل وعلا قصرها على من خاف كبرياءه وعظمته وهو جل وعلا يقول ما اقل حياء عبد ما اقل حياء من يسمع في رحمتي بغير عمل كيف اجود برحمتي على من بخل بساعتي. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ان الله يعلمنا كيف يعرف الانسان حاله مع الله وكيف يعرف موقفه وكيف يعرف ان كان مؤمنا او غير ذلك. انظر الى نفسك، هل تستبشر بذكر الله جل وعلا وتفرح به ام ان سماع اغنيه ساقطه لامراه هابطه كريهه احب الى قلبك من سماع كلام ربك؟ هل تحب بيان امر الله جل وعلا وتطرد اذا علمت ايه من القران وحكما من احكام الدين وكلمه من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ام ان خبرا عن امريكا او روسيا او عن بلد من بلاد الشرق او الغرب يستهويك فتظل تقراه وتمعن فيه النظر اطول مما تمعن النظر في ايه من كتاب الله او حكم من احكام الله او كلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف على نفسك وتعرف على حالك من خلال عرض نفسك على كلام الله وعلى امر الله، فهذا الكلام يكشف لك مكارب نفسك ويعرفك بموقعك من الله جل وعلا حتى تكون على بينة من امرك. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وسيرجع الركب كله الى الله جل وعلا وسيأتي على البشرية يوم وليلة لا نهار لها وينتهي الامر كله عند ساحة الملك الجبار جل وعلا ويصبح الناس بين فرح مستبشر بوعد الله جل وعلا حيث رأى صدق وعد الله له وبين متحسن وناد لأنه كان يظن الأمر على خلاف ما رأى. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستدعوا به من سوء العذاب يوم القيامة. الأمر جد والقيامة حق، والذي أودع صدرك النبض والذي علم قلبك كيف يرجع الدم في أحصائك هو الله صاحب الكبرياء الذي يكلمك بهذا الكلام ويخاطبك بهذا الخطاب. يوم القيامة بعض الناس ظلم نفسه فعاش على هواه وأنكر أمر الله وكانت أوامر الله في حياته أمرا للتلهي أو للعب أو مستوى فكري ولم تكن أوامر الله عند الحياة موسمين وواجب يستوجب علي أن يلتزم بطاعة الله في كل أمر. هذا المشرك الذي ضيع حياته وضيع عمره يوم القيامة يود لو أن له كل ما في الأرض من ملك ولو كان له ملك الأرض كلها ذهبا أو فضة يتمنى أن يفدي نفسه من عذاب الله جل وعلا. ولكن الندامة في هذا الحال لا تسمح وتمنى الرجوع او تمنى الفداء لا قيمة له فقد انتهت مدة الامتحان وسلمت اوراق الاجابة وورثتك ايها المسكين خالية من التوحيد وخالية من العمل الصالح. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ان الناس يجعلون قدر الله وقدرته يأتي عليهم النهار حارا فيفزعون الى الماء يبردون به جلودهم او الى المرايح يستلهمون منها الهواء. وامسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فرح جهنم. ولو ان العبد قال في اليوم الشديد الحر لا اله الا الله ما اشد حر هذا الليل اللهم قنا حر جهنم لنجاه الله تبارك وتعالى من حر جهنم. من الذي جعل هذا الجو حارا؟ الشمس بيننا وبينها من المسافات الكثير. ما بالكم في يوم تقترب فيه الشمس من الروس يصبح عرق الانسان على حسب عمله. فمن الناس من يجد عرقه الى كعبين، ومنهم من يجد عرقه الى نصف ساقين، ومنهم من يجد عرقه الى بطنه، ومنهم من يلزمه العرق لكثره ذنوبه. ما الذي اعددته ايها المسلم لذلك الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ الكل يفكر الحر شديد، لا بد من الذهاب الى البحر، لا بد من كشف العورات، لا بد من اعلان الحرب على الله حتى يسهل الله علينا هذه المياه نارا فتصبح الدنيا نارا من حولنا من فوقنا ولا نجد ملجا الا الله تبارك وتعالى وحده. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، اي ما ستجده يوم القيامه هي حصيله ما كسبته في هذه الدنيا. وما تعمله من عمل سيجمع كله ليكون في خزائن الله تبارك وتعالى. وهذا حلف بين يدي الله جل وعلا. وكان النبي في سفر واستراح مع اصحابه بعد الوقت، فامرهم ان يجمع كل منهم ما يجد في هذه الصحراء. من وجد ورقه او شيئا فليجمعه، فكل منهم جمع ما يقدر عليه ووضعه امام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار امام النبي صلى الله عليه وسلم كون كبير. وقال يا عباد الله، ان الله يجمع عليكم اعمالكم كما جمعتم هذه الاشياء والاوراق، حتى ان الشيء الصغير يكون كبيرا. فليتق الله كل امرئ في نفسه، فان كل عمل يجمع عليه بين يدي ربه. مين من كلمه ولا نظره ولا حركه ولا التفاته الا وتتخاطب عليها، فعجل بالرجوع والتوبه الى الله تبارك وتعالى. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم يبين لك ربك جل وعلا ما في اعماق نفسك ايها الضعيف. فاذا مس الانسان ضر دعانا، اذا اصابتك شده ما اقربك من الله تبارك وتعالى في ضعفك وفي شدتك. اذا اصابك المرض لا تجد في قلبك ولا على لسانك الا يا رب يا رب يا رب. اذا اصابتك حادثه او اصابتك شده او اصابك مكروه لا تجد على لسانك ولا قلبك الا يا رب يا رب. هذا الرب الذي تجده في ضعفك هو الذي ستجده عند موتك وستجده بين يديه يوم القيامه. ماذا اعددت للقائك؟ واذا مس الانسان ضر دعانا وانت ممتحن بالشده وبالرخاء. واذا خولناه نعمه منا اذا جاءته النعمه ذلك النار والجاحد قال انما اوتيته على علم. من الذي جعلكم تحضرون؟ عبرتم الى سيناء ورايتم من ايات ربنا جل وعلا الكبرى، ثم بعد ذلك تنسلون النفس الى قوتكم والى حساباتكم والى استعدادكم، ونبيكم ان الله هو القاهر على امره ولا ما كبرياء الله وعظمته. ما عبرتم ولا حسستم ذلك القدر اليسير من عطاء الله لكم، ولو اردتم عطاء الله بكامله فالله عبد عزيز المقتدر. هذه طبيعة الإنسان عاجز كافر حقير إلى ابتعد عن الله تبارك وتعالى، لا يعرف قدر نفسه ولا قدر ما يدور حوله، ولكنه إذا اتصل بربه جل وعلا علم أن الأمر له لله وحده، فنسب النعمة للمنعم ورأى يد الله وهي تعمل على كل حال، فرد حاله كله في جميع أموره إلى الله تبارك وتعالى، ولم ير في هذا الكون يدا تعمل غير يد الله جل وعلا وحده. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خيرناه نعمة منا أيها العاجز التافه، النعمة من الله والعطاء من الله والمال الذي في يدك من الله والصحة التي تختال بها من الله والسيارة التي تجري بها من الله والبيت الذي تسكنه من الله والأنشاط التي تتردد في صدرك من الله، رد النعمة لله تبارك وتعالى وحده. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال العاجز التافه إنما أوتيته على علم عندي بل هو فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الكلمة واحدة قالها قارون حينما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة الأمرقية، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي كلمة واحدة. حضرنا باستعدادنا بتخطيطنا بحكمتنا بقدرتنا بامكانياتنا بتدريبنا كل ذلك لا باس، ولكن رد النعمة الى الله، فاذا تحدثتم عن النعمة فاذكروا المنعم الالحد جل وعلا حتى يعود الناس معكم الى الله، والا فياتيه تضربون فيه ويضرب الناس من حولكم في فيه لا نجاة منه الا بالعودة الى الله جل وعلا واعلام الذل لله وحده واحمال الهامات لصاحب الكبرياء جل وعلا وحده. ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. ثم كانت عاصمته أن خسف الله به وبدار الأرض، ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انظر إلى أحوال العباد تجد فقد من هذا وسع الله له في الرزق، وهذا ضيق الله عليه، واثنان تخرجا من كلية واحدة ما من دفعة واحدة مرت السماوات، فإذا هذا في قمة العطاء وإذا هذا لا يكاد يجد قوت يومه إلا بالفعل، من الذي قسم؟ ومعلوم أن الإنسان لا يرضى لنفسه أن يكون فقيرا، فإذا ما كان فقيرا فذلك بظهر القهار عليه. واعلموا ان خزائن الله مملوءه بالعطاء ولكنه يعطي منها على قدر ما يسمحك ايها العبد، ان الله لا يعطيك على قدر امكانياته وقدرته في العطاء وانما يعطيك على قدر ما يسمحك، وان من عباده من لا يسمحه الا الغنى ولو اثرته لفسد حاله، وان من عباده من لا يسمحه الا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. ثم بعد ذلك تفتح أبواب رحمة الله لجميع العباد حتى لمن أخطأ ولمن أساء، للزناة وللقتلة وللعصاة وللمشركين ولكل من افترق سيئا أو ظلم نفسه أيا كان ذنبه وأيا كانت إساءته، اسمعوا أيها الفارون من رحمة الله، أيها الفاردون عن ساحة الملك الجبار، أيها المعرضون عن ساحة الغفور الرحيم، اسمعوا نداء ربكم جل وعلا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا ان الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا، انه هو الغفور الرحيم. هكذا يفتح الباب على مكراعيه للتائبين والشاردين والعصاة. ما اكرمك، ما من تفتح ابواب عطائك حتى لمن عصاك. ما احلمك، لا من تفتح ابواب دينك حتى لمن اساء اليك. ما اعظم قدرتك وما اجل كبرياءك وانت تدعو عبادك ما دامت ارواحهم في ابدانهم ان يعجلوا بالتوبه وان يعجلوا بالرجوع. اجل عقلك واجل بصرك واجل فكرك في هذا الوجود حولك، وانظر الى اعماق نفسك لتعلم حقيقه قدرك ولتتعرف على عظمه ربك ولتعلم انك يا ايها المسكين ستنتهي بك الحياه الى الموت. ما اخترت لنفسك ساعه الميلاد ولا تدري متى تكون هذا الاجل منتهيا، ثم بعد ذلك انت محكوم في هذه الحياه بقدره الله والرزق والاجل وفي الصحه والمرض وفي المساله في الضر. ثم بعد ذلك تسالك ايها السارد، ليس لك من ملجا الا الله، وليس لك من طريق الا الله، وليس لك من راحه الا في رحاب الله جل وعلا. واذا ابتعدت عن باب الرحمه والتوبه ثم تتعب نفسك ثم تكون الحسره والندامه، واذا عجلت الرجوع الى الله فان ربك جل وعلا يثبت يده بالليل ليكون مطيع النهار، ويثبت يده بالنهار ليكون مطيع الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ان للجنه ثمانيه ابواب، سبعه منها مغلقه والثامنه مفتوح، حتى تطلع الشمس من مغربها. تعجلوا بالعوده واللجوء الى الله، والامر في غايه البساطه والوسط، اماده واستسلام لله تبارك وتعالى وحده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يغفر ويرحم مع الإساءة ومع الذنب، وإن الله ليستحي من العبد إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما كفرا خاويتين وأنيبوا إلى ربهم. لمن تكون الإنابة؟ الإنابة لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده. وأنيبوا إلى ربكم، وينبغي أن تكون الإنابة خيرية وعادلة. يؤخذ لمجلس الشعب دورة ودورة وسنوات وسنوات، وكل مشروع يقدم لتحكيم أوامر الله وكتاب الله يوضع في الأبراج ولا يظهر حتى ينتهي مجلس ومجلس. أيها المسؤولون في هذه الأمة، من أكبركم إلى أصغركم، موقفكم بين يدي الله كبير، فتسألون بين يدي الله عن كتاب الله وعن دين الله وعن كبرياء الله وعن عظمة الله، ولم تجدوا بعد ذلك بين يدي الله لا صوتا إعلاميا ولا خبيرا يرد عنكم ولا مستشارا ولا محاميا. ستفتح الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنكروا. انظروا إلى هذا الحرب، وإذا اشتد الحرب تكثر الأمراض ويظهر الضعف البشري، وهذه كثرة، فما بالكم لو اشتد الحر وتضاعف عن ذلك. ونحن لا زلنا في أول الصيف، والبحر لا ينجي، إنما البحر يغرق في سخط الله وفي غضب الله. والأجساد التي تتحرى ليس لها دواء إلا نار جهنم. والرجل الذي يظن انه يسر عن اولاده بمعصية الله، والله الذي لا اله غيره انه يسجد لهم ولنفسه الشفاء والندامة، يسجد لهم الشفاء والندامة. ونحن لا نحرم طيبات احلها الله تبارك وتعالى. لا باس من ان نستمتع بجو طيب وبنعم الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يستنكره كل حاكم الناس لكيدنا. هذا أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم لقبل أن يأتيكم العذاب مما لا تنكرون. والعبادة ليس كلمة باللسان علم وإيمان، لا، العبادة اتباع. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لا بد من الاتباع، لا بد من الالتزام، لا بد من تطبيق أمر الله على نفسك وعلى بيتك وعلى حياتك وعلى سلوكك. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم لقبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بغتة إنك تنام اليوم 7 ساعات أو 8 وأنت نائم. أيها الضعيف، من يمنعك من أن يأتيك قدر الله جل وعلا فيعجل بك؟ وأنت نائم أو أنت مستيقظ لن تجد الله في الأرض. يأتيكم العذاب بغتة بغتة وأنتم لا تشعرون. وإذا ما جاء العذاب انظروا إلى أحوال الناس. الذي أفرس ما صلى ولا تصدق ولا صام ولا امتنح عن الزنا ولا عن شرب الخمر ولا عن انتهاك المحارم ولا عن السرقة، إنما حدث درجا لمجدا من المخازن وابتدت فيه اختلافات. بعد ذلك اليوم الأول يومين يشد حريق ضخم ينتهم الألوف والملايين من أموال هذا الشعب المسكين. هذه الاختلافات ما علاجها؟ اقطعوا يدا سارقة واحدة، اقطعوا يدا سارقة واحدة، يعود الأمر إلى أموال الناس وإلى حياة الناس. ولكن إذا طبقت حدود الله الكل يخاف من حدود الله ولا يخاف من حد الله إلا من ينتهك محارم الله تبارك وتعالى. لا يخاف من تنفيذ حد السرقة إلا سارق، ولا يخاف من تنفيذ حد الله في الزنا إلا زاني، ولا يخاف من تنفيذ حد الله في الخمر إلا قاتل. أيها المدللون، أيها المهزومون في أنفسكم، عزكم وكرامتكم في أمر الله وفي كتاب الله جل وعلا. ونبينا الحبيب يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، فسال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا ظهر فيهم الأسهام والأوجاع التي لم تكن في أسنافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنى وجهر السلطان. منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطر من السماء ولولا البهائم لم ينقصوا. فيأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. قولوا صدق رسول الله. وسيقف الركب كله إلى ساحة الملك العظيم جل وعلا، وتكون الندامة حظ من فرط أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب: لو ان لي فرط لاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وفي هذا اليوم العظيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أهل الجنة وأهل لا إله إلا الله الذين عاشوا هذه الكلمة مضا في حياتهم ودعوة على ألسنتهم وذكرا في قلوبهم وذكرا في عقولهم، لا خرج على أهل لا إله إلا الله في موتهم ولا منشرهم. وكأني لأهل لا إله لله الذي اذهب عنا الحزن. ايها المسؤولون في دولة العلم والايمان، رجاء الواحد نتقدم به اليكم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا هذه السنة، دعوا اللحية الشريفة التي امر بها ربنا وامر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، دعوا هذه السنة تكون في هذا الجيل الذي عبر بامر الله، دعوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون في بيوت الامن حتى نرى الامن الذي يريده الله تبارك وتعالى، لا الامر الواجب علينا من شرق ولا من غرب، تابوا الى الله واستغفروه ودعوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تظهر في حياتكم وتظهر في بيوتكم وتظهر في اجدادكم. والله الذي لا اله غيره الامن مكذوب والراحة حرام عليكم اذا لم تعودوا الى الله تبارك وتعالى. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وتوبوا الى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أنه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وإنه لا حول ولا قوة إلا بك، فإني أجعل عندك عهدا يوصي منه يوم القيامة أنه لا إله إلا أنت. إلا قال الله لملائكته يوم القيامة: إن عبدي عهد إلي عهدا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة. اللهم إنا نستودعك في هذه الساعة وفي هذا الجمع وفي هذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم اجعل هذه الشهادة وديعة لنا عندك نلقاك بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أيها الشاب المسلم الحبيب إلى الله تبارك وتعالى الذي تواجه غربة في بيتك بين أبويك وغربة في مجتمعك الذي ما ألف بعد أن يتجه إلى الله وجهة صحيحة ويستنكر عليك استقامتك ويستنكر عليك لحيتك ويستنكر على الفتاة المسلمة فيها ودينها وإسلامها وقرآنها وعفتها، إن هذه الغربة شيء يحبه الله ورسوله. واحذروا فعما قليل ستستهلك الأمة بكاملها أنه لا نجاة لها ولا أمن ولا كرامة إلا في الانتساب إلى أمر الله وإلى أمر رسوله، فسيتابعون خطوتي وسيقبلون بعد ذلك ما تقولونه لهم دعوة لله تبارك وتعالى ودلالة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ستأتي أيام العطلة وهي أيام يتخير فيها الآباء والأبناء. الرهبة يرجم. إما تضييع الأوقات والجهود، إما في لهو أو لعب أو معصية. ونحن في هذا المسجد الكريم نفتح لكم بعون الله أبواب جهد يرضي الله تبارك وتعالى، يستوعب الطاقات كلها، يستوعب إمكانيات العقول كلها وإمكانيات القلوب كلها. يا شباب الإسلام، أمتكم والعالم من ورائها يحتاج إلى ما تحملونه في صدوركم من نبض التوحيد والإيمان. والناس في حاجة إلى من يدلهم على الله ويأخذ بأيديهم إلى المسجد ويذكرهم بالصلاة ويعلمهم آية في كتاب الله جل وعلا. ونحن في انتظاركم في أيام العطلة لتتجمعوا في تشاعب تنطلق في أرض الله جل وعلا، تقوم في المساجد، تقرأ القرآن، تحيي لياليها بذكر الله، تتعبد ربها جل وعلا، تتعلم دينه، تقرأ في سنة حبيبه، تعيش هذه السنة، تعيش في سلوكها على ما يرضي الله جل وعلا. وسترون عجبا، سترون الوجوه المؤمنة وهي تزداد بالله يقينا وإيمانا، وسترون أنوار التوحيد وهي تتفجر في الأرض بأمر الله تبارك وتعالى. يا أمة الخليل صلى الله عليه وسلم، إن ربكم قد كتب كتابا وبين بيانا، وهذا الكتاب وهذا البيان يقول ربكم جل وعلا فيه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. سيتم الله نوره، وسيتم الله أمره، وسيدخل الإيمان بنوره وبحلاوته إلى جميع القلوب وإلى جميع البيوت وإلى جميع الدواوين والمصانع في أرض الله من مشارقها إلى مغاربها. والأمر يحتاج إلى صبر وإلى جهد وإلى علم وإلى بيان وإلى تضحية. يا أمة الحبيب، يا شباب الإسلام، استعدوا لتقديم أوقاتكم وأنفسكم وجهدكم وتضحياتكم إلى الأمة الخائرة التي ما وجدت بعد طريقها إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يفتح بكم مغاليق القلوب. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيح الرجال، وطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للشر مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فتوبوا إلى الله واستغفروه، استحضروا نياتكم مع الله جل وعلا، وستنتهي الحياة. نسأل الله أن تنتهي ونحن نوحد ربنا ونذكره ونشكره. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهرنا لنصبر، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشرح الصدور لطاعتك، اللهم اقبل بالقلوب على ساحة فضلك وجودك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفجور والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. سبحانك يا من لا يعرف قدره إلا هو ولا يبلغ الواصفون صفته، يا من لا يفهمه سأل عن شأن. نسألك أن تذيقنا برد عصيك وحلاوة رحمتك. اللهم اجعل أحد أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة.